بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث عن جريمة نكراء، نتحدث عن جريمة عاقبتها في الدنيا العار وفي الآخرة النار. نتكلم اليوم عن جريمة تنافي كمال الإيمان، جريمة تدل على خبث النفس وعلى دناءة الشأن. نتكلم اليوم عن جريمة هي تعد من الجرائم في الأديان السابقة وحتى عند أهل الجاهلية. اليوم نتحدث عن جريمة السرقة، كبيرة من كبائر الذنوب، رتب الله جل وعلا عليها حدا من الحدود ألا وهو قطع اليد، وهكذا أيضا رتب عليها الشرع الإسلامي اللعنة التي هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. عقوباتها متكاثرة، جريمة هي بين الناس تعد من مساوئ الأعمال ومساوئ الأخلاق. يكفي فيها أن صاحبها حين أن يسرق لا يسرق والإيمان ثابت في صدره، بل يرتفع الإيمان من قلبه ومن جسده حتى يكون فوقه كأنه ظلة. وذلك وربي لأعظم أنواع السرقة، السرقة من المال العام. ألا يعلم معاشر المسلمين أن من أعظم السرقات أن تسرق من ائتمنك، أن تخون من ائتمنك على مال، على عرض، على نفس. معاشر المسلمين، هكذا أيضا من أنواع السرقة ومن أسوأها الذي يسرق من صلاته. هكذا أيضا معاشر المسلمين من السرقة العظيمة التي صاحبها أبعد ما يكون عن السرقة في أنظار الناس وفي عين الناس، بل حتى في عين نفسه وفي نظر نفسه هو أبعد ما يكون عن السرقة. وفي الحقيقة إنما هو مشارك للسارق الذين يشترون الأموال والأمتعة التي يعلمون أنها مسروقة. وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت بمسجد الإيمان بالحديدة للتاسع من شهر ذي القعدة لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان جريمة السرقة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجعل الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أيها المسلمون إن خير ما نتوافى به هو تقوى الله جل وعلا فاتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا أنه من اتقى الله وقى ومن احتمى به حماه ومن استوطر به نصره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المسلمون إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث عن جريمة نكرة نتحدث عن جريمة عاقبتها في الدنيا العار وفي الآخرة النار نتكلم اليوم عن جريمة تنافي كمال الإيمان جريمة تدل على خبث النفس وعلى سناءة الشأن نتكلم اليوم عن جريمة هي تعد من الجرائم في الأديان السابقة وحتى عند أهل الجاهلية كانوا يعدونها جريمة اليوم نتحدث عن جريمة السرقة جريمة السرقة كبيرة من كبائر الذنوب رتب الله جل وعلا عليها حتى من الحدود ألا وهو قطع اليد قال ربنا في كتابه الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وهكذا أيضا رتب عليها الشرع الإسلامي اللعنة التي هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عقوباتها متكاثرة جريمة هي بين الناس تعد من مساوئ الأعمال ومساوئ الأخلاق صاحبها لا يؤتمن عند الناس ولو على أسفه الأشياء وأقلها وأحقرها لا يأمنه الناس على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على وظائفهم جريمة السرقة جريمة خطيرة صاحبها متوعد بالنار جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه لما انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه صلاة الكسوف ثم قام فيهم خطيبا فجاد مما قال ورأيت الجنة والنار في مقامي هذا رأيت النار فرأيت فيها صاحب المحجن يزر قصبه في النار وكان رجلا يزرق الحاج بمحجنه يزرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بالمحجن وإن غفل عنه ذهب به قال رأيت صاحب المحجن يزر قصبه في النار عقوبة على السرقة التي كان يفعلها في الدنيا المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سرقت المرأة المخزومية قال أهلها من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم قيل ومن يتجرأ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أسامة يكلم النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المخزومية فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وأيت الله يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بربه عز وجل، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. السرقة أيها المسلمون جريمة خطيرة، جريمة من الجرائم التي تعد حتى في الأجيال السابقة قبلنا جريمة. ألم تروا حين قيل لإخوة يوسف بعد أن وضع الوعاء في رحل أخي يوسف عليهما السلام، قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، تالله ما جئنا لنفسد في الأرض. عدوا السرقة نوع من أنواع الفساد والجريمة من الجرائم، فأقسموا بالله أنه ما جاءوا ليفسدوا وما جاءوا ليسرقوا، وإنما جاءوا ليأخذوا المتاع وليشتروا الطعام وليتزودوا لأنفسهم وأهلهم من ورائهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق، يعني في زمنه رأى رجلا يسرق، فقال له عيسى عليه السلام: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو، كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عليه، آمنت بالله وكذبت عليه. أنكر عيسى على ذلك الرجل ما رآه منه دليل على أن السرقة في الأديان السابقة قبلنا مستقدرة وغير مقبولة وعليها العقوبة، والله جل وعلا يعاقب عليها في الآخرة. ولهذا ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن أول من قطع الأيدي في الجاهلية، أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلا كان يسرق من كنوز الكعبة، قطعوا يده لأنه كان يسرق، فأقاموا عليه الحد. فكانت السرقة حتى عند الجاهلية مستقدرة وكان عليها القطع، فجاء الإسلام وقرر ذلك وثبت ذلك وجعل عليه شروطا أخرى كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره: معاشر المسلمين، إنما تعز الأيدي والأنفس بالأمانة وتذل بالخيانة. ولهذا لما قال المهذب سرقا على حد السرقة على القطع قال أبياتا منها: يد بخمس مئين أسجد وديت ما زالها وضعت في ربع دينار. يعترض على التشريع، يعترض على حكم الإسلام، يد بخمس مئين أسجد وديت ما زالها وضعت في ربع دينار، يعني أن دية الردية اليد نصف دية الرجل، ما زالها تقطع حين أن سرقت ربع دينار. فقال له عالم أهل السنة عالم المسلمين، قال: كانت ثمينة حين كانت أمينة، فلما خانت هانت. وقال له الآخر: عز الأمانة أعلاها، عز الأمانة أعلاها وأرخصها كل الخيانة. فافهم حكمة الباري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها كل الخيانة، فافهم حكمة الباري. أيها المسلمون عباد الله، تنتشر السرقات في أوساط البلدان الإسلامية، سواء كانت من البيوت أو من المحلات التجارية أو عبر الأموال العامة من قبل ربما نافذين ومتسلطين وموظفين، وذلك وربي لأعظم أنواع السرقة، السرقة من المال العام. فإنك إن تسرق من شخص يكون حديثك بين يدي الله أهون من أن تسرق من مال عام يأتي الخلق أو أكثرهم أو كثير منهم يحاجونك بين يدي الله جل وعلا. يوم أن يقل تقل الأعمال، ويوم أن يقل الثرى وينتشر الفقر، ويوم أن تعظم البطالة، ويوم أن تبدر الأزمات، يأتي ضعاف الإيمان ليرتكبوا ما حرم الله جل وعلا. يا عبد الله، لأن تعيش تأكل خبزا يابسا بأمانتك وبوفائك وبحسن إيمانك، خير لك من أن تأكل أنواع اللحوم وملاذ الطعام وهانئ الركاب بما حرم الله سبحانه وتعالى. إن السرقة كبيرة قال عنها الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر: الجريمة الكبيرة 23، السرقة الكبيرة 23، السرقة فهي كبيرة من كبائر الذنوب، يكفي فيها أن صاحبها حين أن يسرق لا يسرق والإيمان ثابت في صدره، بل يرتفع الإيمان من قلبه ومن جسده حتى يكون فوقه كأنه ظلة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني يرتفع إيمانه عنه حتى يكون فوقه كالغمام. وهكذا لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، يرتفع إيمانه عنه حتى يكون فوقه كالغمام. أرأيتم لو مات السارق وقد رفع إيمانه فوقه وهو في حال سرقته، أكانت تلك حسنى خاتمة أم سوء خاتمة؟ أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين. أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايع أصحابه، يبايعهم حين أن يدخلوا في الإسلام، يبايعهم على أن لا يسرقوا. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بايع يقول: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تشربوا مسكرا. فذكر من ضمن البيعة الذي يبايع عليها المسلمين ألا يسرقوا. وفي بيعة النساء قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقال ضمن بيعة النساء قال: ولا يسرقن، يبايع الرجال ألا يسرقوا وتبايع النساء على ألا يسرقن. هذا لعظم أمر السرقة ولخطورتها على العبد المسلم مما تؤثر في إيمانه وتؤثر في دينه وتؤثر في صلاحه وتؤثر في عمله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ألا فليعلم معاشر المسلمين أن من أعظم السرقات أن تسرق من ائتمنك، أن تخون من ائتمنك على مال، على عرض، على نفس. أعظم أنواع الخيانة أن تسرق من الثمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون من أن يسرق من بيت جارح، أهون من أن يسرق من بيت جارح. ثم قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جارح. ولهذا جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي لا يأمن جاره من شروره، لا يأمن منه، يخرج من بيته يخاف على متاعه، يخاف على ماله، أكثر ما يخاف من جاره من أن يعتدي على بيته فيسرق من ماله ويسرق من أثاثه ويسرق من متاعه، يخاف على عرضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله من جاره. فقال عليه الصلاة والسلام مؤكدا ذلك بالقسم وبالتكرار ثلاث مرار وبنفي الإيمان عنه، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. معاشر المسلمين، هكذا أيضا من أنواع السرقة ومن أسوأها الذي يسرق، يسرق من صلاته، الذي يسرق من صلاته. جاء من حديث أبي قتادة ومن حديث غيره عند الإمام أحمد وعند أبي يعلى وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، يستعجل فيها ويسرع فيها، لا يتم القيام ولا يتم الركوع ولا يتم السجود ولا يتم الخشوع. هكذا هي صلاته، إن صلى مفردا أو نعم إن صلى مفردا أو صلى إماما، صلى صلاة سريعة أضاع روح الصلاة الذي هو الخشوع، وأضاع ركنها الأكبر الذي هو الطمأنينة، فما خشع واطمأن ولا تم الركوع ولا تم السجود ولا تم القيام. فهذا من أعظم أنواع السرقة، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا أيضا معاشر المسلمين من السرقة العظيمة التي صاحبها أبعد ما يكون عن السرقة في أنظار الناس وفي عين الناس، بل حتى في عين نفسه وفي نظر نفسه هو أبعد ما يكون عن السرقة، وفي الحقيقة إنما هو مشارك للسارق، شعر أو لم يشعر، علم أو لم يعلم، رضي أو لم يرضى بذلك، هو مشارك للسارق في سرقته. الذين يشترون الأموال والأمتعة التي يعلمون أنها مسروقة، ربما يسرق السارق فيذهب بسلعة عند إنسان ربما كان من أصحاب المحلات أو كان من أصحاب البساطات أو كان من عامة الناس، يذهب إليه فيبيع له تلك السلعة وهو يعلم أنها مسروقة. كما يقول الناس: بيع السارق يستغل سعرها ويفرح بقلة سعرها فيشتريها منه، ربما كانت حذاء وربما كانت ثوبا وربما كانت دراجة نارية وربما كانت قطع غيار وربما كانت من أدوات التجريح وغيرها، ربما تسرق ثم يأتي السارق فيبيعها على بعض الناس فيفرح بها ويشتريها. هذه مشاركة للسارق، والإثم على من سرق وعلى من اشترى منه متى علم أن هذه السلعة مسروقة. كذلك ما يحصل من سرقات الجوالات وما أكثر ذلك، ثم تباع لربما في محلات أو في حراجات أو غيرها، تباع بثمن ضخم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: إذا اشترى الرجل من رجل شيئا وهو يعلم أنه سرقة فقد شاركه، يعني شاركه في سرقته وشاركه في إثمه وشاركه في جريمته. فحذاري حذار أن يفعل المسلم من هذه الأنواع، أن يكون عونا للسرقة، أن يكون مريدا لهم بأن يأخذ منهم البضائع وأن يأخذ منهم السلع. هذا كالمشجع لهم، بل هو مشجع لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا يحذر المسلم من السرقة الحسية والسرقة المعنوية. السرقة الحسية سرقة المال والمتاع من محرج، وهكذا السرقة المعنوية أن يسرق من صلاته. فلنطمئن في عباداتنا، ما هي إلا دقائق تزيدها في صلاته، وربما أقل من ذلك تزيد في صلاتك. تطمئن وتخشع وتتم القيام والركوع والسجود، ولعل الله جل وعلا أن يتقبل منك عملك. لكن متى كان العبد يستعجل في صلاته لا يتم الركوع ولا السجود ولا القيام ولا الخشوع ولا الطمأنينة، فإنه على خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحذر أنفسنا جميعا، الرجال والنساء والصغار والكبار، ونحذر المسؤولين وعامة الناس من أنواع السرقات، السرقات العامة والسرقات الخاصة، ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سقاء الرخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا شؤوننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومحفوظ. اللهم عليك بالمتآمرين على هذه البلاد وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالمتآمرين على هذه البلاد خاصة وعلى سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم عليك بالظلمة المعتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالظلمة المعتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تبارك لنا في بلادنا، بارك لنا في أمننا، بارك لنا في استقرارنا، بارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا. اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أهدت لكم هذه المادة من إخوانكم لمسجد الإيمان بالحديدة.